الله تعالى عنه أرسل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أقوام خرجوا فقال له: إن خاصموك بالقرآن فخاصمهم بالسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الأثر التاسع من الآثار التي استدل بها المؤلف رحمه الله على الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة. فهذا الحديث يروي عن ابن وهب، يعني بالإسناد السابق، والإسناد السابق قال المؤلف: حدثني إسحاق ابن إبراهيم عن أسلم بن عبد العزيز عن يوسف بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب قال: وأخبرني خالد بن حميد عن يحيى بن مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسل عبد الله بن عباس إلى قوم خرجوا فقال له: إن خاصموك بالقرآن خاصمهم بالسنة. الحديث فيه ضعف كما سبق أن إسحاق بن إبراهيم متكلم فيه، وكذلك شيخه أسلم بن عبد العزيز بن هاشم، وذكر المحقق أن فيه من لم يقف على ترجمته وهو يحيى، وكذلك خالد بن حميد، وعلى هذا فيكون الحديث أو الأثر عن علي فيه ضعف. والحديث ورد أو الأثر في مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج، والمناظرة كقصة المناظرة صحيحة وثابتة كما ذكر المحقق، أخرجها الإمام أحمد في المسند، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، وصحح الإسناد أحمد شاكر رحمه الله، وكذلك ابن كثير رحمه الله تكلم عنه. فالمقصود أن القصة المناظرة مناظرة ابن عباس الخوارج ثابتة، أما هذا الأثر ففيه ضعف، لكن قصة المناظرة ثابتة. وفيه أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس: إن خاصموك يعني الخوارج من القرآن فخاصموا بالسنة، لأن الخوارج أحيانا قد يحتجون بالسنة، يحتجون بالقرآن. قال: إن خاصموا في القرآن فخاصموا بالسنة. وهذا دليل على الحظ على لزوم السنة واتباعها، استدل به المؤلف على الحظ على لزوم السنة واتباعها. والسنة وحي ثاني كما سبق، كما قال الله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. والله تعالى يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه، قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فعلي رضي الله عنه يقول لابن عباس: إذا خاصمك الخوارج بالقرآن فخاصمهم بالسنة، وبين لهم أن السنة ثابتة بالقرآن، واذكر لهم النصوص التي تلزمهم باتباع السنة والعمل بالسنة. إن الخوارج ينكرون أشياء ثابتة بالسنة، يرون أن المرأة الحائض تقضي الصلاة ولا يعمل بالسنة فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت أن تصلي ولا تصوم؟ فمقصود أن قصة المناظرة ثابتة، وإن كان هذا الأثر فيه ضعف، لكن قصة المناظرة في العباس الخوارج ثابتة. نظرهم العباس ورجع كثير منهم، رجع عدد كبير، ويدل على أن المناظرة مناظرة أهل العلم لأهل البدع إذا كان، أو غيرهم حتى الكفرة إذا كان يغلب على الظن أن فيها نفع وأن فيها فائدة ينظرهم، لعل الله أن يهديهم ولعلهم يرجعون إلى الصواب. ولهذا نظر ابن عباس رضي الله عنه الخوارج ورجع عدد كثير آلاف رجعوا إلى الحق. وفيه أن علي رضي الله قال له إن خصموك بالقرآن إن احتجم بالقرآن ولا احتجم بالسنة فخصم بالسنة، واستدل عليهم بالسنة وأن السنة وحي ثاني وأن الله أمر باتباع السنة واذكر لهم النصوص ففعل. وهذا فيه الأمر بالحفظ على السنة واتباعها. نعم. وحدثني وهب عن ابن وضاح عن الصماديحي عن ابن مهدي عن سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه، لا أعني عاما أخصب من عام ولا أمطر من عام، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويتلم. نعم. وهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه ضعف لأن في سنده مجالد، ومجالد بن سعيد ضعيف عند أهل العلم، تغير في آخر حياته، ولكن يعتبر بحديثه ولا يحتج به، ولكن مثل حديث مثل الأثر صحيح، مثل الأثر صحيح، لأن الأثر له شواهد أو شاهد من حديث أنس رضي الله عنه وفي البخاري لما شكوا إليهما قوم الحجاج قال اصبروا فإنه لا يأتي عام لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، وفي لفظ لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في الصحيح، خرج البخاري في الفتن، هو شاهد لهذا الأثر. فالأثر هذا وإن كان فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف عند محدثين من جهة حفظه، إلا أن الأثر مثله صحيح وله شاهد من حديث عند البخاري. وفيه فالأثر يدل على الحظ على لزوم السنة واتباعها واتباع الأئمة. فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لا يأتي عام لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه، ثم قال لا أعني عاما أخصب من عام. الخص ضد الجد، يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقول لا أقصد بقول عام الذي بعده شر من جهة الخص والجد، لا، لكن من جهة الدين يذهب العلماء والأخيار فيبقى الجهلة فيثرب الدين. قصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قول لا يأتي عام إلا الذي بشر منه ليس من جهة الجذب والطحن، وإنما من جهة الدين وذهاب العلماء والأخيار وبقاء الجهال. ولهذا قال لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه، لا أعني عاما أخصب من عام ولا أمطر من عام، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والسلم هو الكسر الذي يكون في الإناء أو في القدح، والمعنى أن والمراد النقص في الإسلام، المراد النقص. إذا ذهب العلماء والأخيار بقي الجحال، والجهال لا علم عندهم فيعملون بغير علم فيحصل الضلال. ومراد ابن مسعود وكذلك مراد أنس الحديث لا يتعامل الذي ولا يشر منه، ومثل حديث من شواهد الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهرون فيه مسلما. المراد أن العصور المتأخرة في الجملة شاء شر من العصور المتقدمة. وقد يأتي في العصور المتأخرة خير، ويكون في بعض العصور المتأخرة أفضل من مما سبق من العصور، لكن المراد في الجملة، في الجملة يعني في بالنسبة للعموم، فالعصور المتأخرة والسنين المتأخرة تكون شر من العصور المتقدمة بالنسبة للجملة بالنسبة للعموم. لكن قد يحصل في بعض العصور المتأخرة في بعض الجهات أو في بعض الأزمنة خير، مثل ما حصل من الخير في زمن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، أظهروا السنة ونشروها وردوا على أهل البدع، مثل ما حصل من الخير العظيم في العصور المتأخرة في القرن الثاني عشر من قيام الإمام الشيخ المجدد محمد بن الوهاب، الدعوة دعوة إلى التوحيد وانتشار الدعوة السلفية وانتشار العلم والخير من أبنائه وأحفاده وتلاميذه، حتى صار الناس في زمانهم كأنهم في عصور الصحابة والتابعين والأئمة من جهة صفاء العقيدة ونقائها والبعد عن الشرك والتحذير منه وانتشار الخير وانتشار المؤلفات، مؤلفات الإمام الجد محمد بن الوهاب ومؤلفات أبنائه وأحفاده، فهذا خير في العصور المتأخرة. لكن المراد العموم، العموم يعني بالنسبة إلى سبت العموم العصور المتأخرة، فالعصور المتقدمة خير منها، لكن قد يحصل في بعض العصور المتأخرة خير، فهذا شيء جزئي. فهذا مراد مسعود لا يتعامل إلا الذي بعده شر منه، وكذلك حديث أنس في البخاري لا يتعامل إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، أو لا يأتي زمان الذي بعده شر منه. وهذا فيه الحظ على لزوم السنة واتباعها واتباع هدي السلف واتباع الأئمة، لأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم هم الذين على الجادة وعلى هدي النبوي. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فرق الأمم ضيع الفرقة الناجية، وقال هم كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا الأثر عن المسعود وكذلك عن أنس فيه الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. نعم. ابن مهدي قال وحدثنا سفيان الثوري عن حماد بن زيد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم. وهذا الأثر عن ابن مسعود أيضا رضي الله عنه هو موصول بالإسناد السابق، الإسناد السابق وحدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن حماد بن زيد عن إبراهيم عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود قال. الأثر صحيح وليس فيه مجالد، ابن سعيد في السرد السابق فيه مجالد وهو ضعيف، وهنا ليس فيه مجالد لأن الحقيقة الأثر موصول بالإسناد السابق، والإسناد السابق حدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمالي عن ابن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري، والسابق عن سفيان عن مجالد، مجالد في ضعف. فهذا الحديث هذا الأثر ليس فيه مجالد، فهو متنه صحيح وثابت عن المسعود رضي الله عنه برواية إبراهيم النخعي عن المسعود، وقد أخرجها جمع من العلماء المؤلفين، أخرجه ابن بطة في الإبانة، وأخرجه أيضا الدارمي في السنن، والطبراني الكبير، والبيهقي، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد وغيرهم. فالحديث صحيح، فالأثر صحيح عن ابن مسعود. يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا أثر السلف الصالح الصحابة والتابعين، ولا تبتدعوا، سبق أن البدعة هي الحدث في الدين، لا تحدث في دين الله، اتبعوا ما عليه السلف الصالح اتبعوا هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين. والصحابة والتابعون ترسلوا خطى النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بسنته. ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفيتم الأمر، السنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعملوا بالسنة التي عليها الصحابة والتابعون واحذروا من البدع فقد كفيتم، كفيتم الأمر، الأمر قضي، الأمور سنة النبي صلى الله عليه وسلم السنن وأمر ونهى وحذر، فالزموا السنة واحذروا من البدعة فقد كفيتم الكلام في هذه الأمور، فإن الأمر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والأثر واضح في دلالته على اتباع السنة، لزوم السنة واتباع الأئمة. نعم. ابن مهدي قال: وحدثني زمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر الأزدي قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أوصني. قال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع. نعم. وهذا الأثر موصول بالإسناد السابق كما سبق. وهب عن ابن وضاح عن الصمالي عن ابن وهب قال: حدثني زمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر الأزدي قال: قلت ابن عباس. والحديث أو الأثر فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف عند أهل العلم، ضعفه أهل العلم من جهة غلطه، ولكن الأثر صحيح وله شواهد ويشهد لها الأثر السابق، حديث مسعود الأثر السابق: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الحديث وإن كان أو الأثر وإن كان في سنده زمعة بن صالح الجندي اليماني، ضعفه الإمام أحمد وابن معين وأبو داود وأبو حاتم، قال النسائي ليس بالقوي وكثير الغلط عن الزهري، هو ضعيف الحديث، لكن المثل مثل الأثر صحيح ويشهد له المثل حديث أثر مسعود السابق. والحديث دليل على لزوم السنة واتباع العلم. قال: عليك بالاستقامة، يعني استقم على دين الله واحذر من البدع. ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال: أوصني. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. والله تعالى أثنى على أهل الاستقامة، قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الاستقامة معناها لزوم الحق والعمل بالكتاب والسنة، ولهذا فسر قال: اتبع ولا تبتدع. اتبع، اتبع آثار من سبق، اتبع الصحابة والتابعين والأئمة فإنهم على الهدي، على الهدي، ولا تبتدع، احذر البدع وهي المحدثات في الدين. هو دليل لما ترجم له مؤلف من الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة. نعم. ابن مهدي قال: وحدثنا عبد المؤمن بن عبيد الله قال: حدثني مهدي بن أبي المهدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. نعم. هذا الأثر أو هذا موصول بالإسناد السابق، وهب قال: حدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي قال: وحدثنا عبد المؤمن بن عبيد الله قال: حدثني مهدي بن أبي مهدي. هذا أثر عن ابن عباس، ولكن الأثر ضعيف لأن مهدي ابن حرب العبدي الهجلي متكلم فيه عند أهل العلم. وهذا الأثر أخرجه ابن نصر المروزي في السنة وابن وضاح في البدع والنهي عنها ولا لكاي في شرح أصول الاعتقاد عن السنة، كلهم من طرق عن عبد المؤمن بن عبيد الله عن ابن مهدي بن أبي مهدي، المدار عليه كما ذكر المحقق، المدار على مهدي بن حرب المهدي وهو ضعيف عند أهل الحديث. فالأثر ضعيف لكن معناه صحيح يشهد لها، قد يقال إنه إن المثل يشهد لها الآثار السابقة: غير مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وأثر ابن عباس عليك بالاستقامة يتبع ولا تبتدع أي تشهد له. وحديث وأثر ابن عب وأثر ابن مسعود لا اتعام إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم كل هذه تشهد له. فالإسناد وإن كان ضعيف إلا أن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن فيكون حسن فيكون الأثر حسن. وهو دليل على ما ترجم له المؤلف من لزوم السنة واتباع الأئمة قال لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وهذا هو الواقع نسيما في العصور المتأخرة إن تكثر البدع وتموت السنن. وليس معنى ذلك أن هذا يقع من جميع الناس لا إنما يقع معنى أنه يوجد هذا في الناس وليس معنى أنه يوجد من جميع الناس بل هناك طائفة على الحق السقيمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ولكن المقصود من الحديث والآثار بيان أن هذا الأمر لا بد أن يقع وفيه التحذير من البدع والأمر بلزوم السنة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. ليس معنى ذلك أن هذه الأربع موجودة في كل شخص لا بل معنى أن هذه الأربع موجودة في الأمة لا تزال لكن هنا الطائفة المنصورة سلمت منها التي على الحق أهل الحق وأهل الاستقامة أهل السنة والجماعة سلموا من ذلك. لكن المعنى أن هذه الخصال من أم الجاهلية هي موجودة في الأمة لا بد أن تقع ولا بد أن توجد. والأمر الثاني في التحذير تحذير من هذه الخصال النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن هذه الأربع موجودة في هذه الأمة. هذا الخبر يفيد فائدتين. الفائدة الأولى أن هذه الأمور من أمر الجاهلية لا بد أن تقع في هذه الأمة. والأمر الثاني التحذير منها كذلك. هنا هذا الأثر عند عباس قل لا يأتي عام على الناس عام إلا أحدثوا في بدعة وماتوا في سنة ليس المراد هذا يحصل من كل أحد لا بل المعنى أنه يوجد هذا يوجد هذا في الأمة وفيه التحذير من البدع والأمر بلزوم السنة واتباعها كما ترجم له المؤلف. نعم. باب في الإيمان بصفات الله وأسمائه. قال محمد واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علما والعجز عما لم يدع إيمانا وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه وقد قال وهو أصدق القائلين كل شيء هالك إلا وجهه. وقال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال ويحذركم الله نفسه. وقال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وقال فإنك بأعيننا. وقال ولتصنع على عيني. وقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال إنني معكما أسمع وأرى. وقال وكلم الله موسى تكليما. وقال الله نور السماوات والأرض. وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير. فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه وله وجه ونفس وغير ذلك كما وصف به نفسه. ويسمع ويرى ويتكلم الأول ولا شيء قبله والآخر الباقي إلى غير نهاية لا شيء بعده والظاهر العالي فوق كل شيء ما خلق. نعم ما خلق. والباطن بطن علمه بخلقه تعالى وهو بكل شيء عليم حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا الباب الثاني، المؤلف للباب الثاني. الباب الأول حض على لزوم السنة واتباع العلم، الباب الثاني في الإيمان بصفات الله وأسمائه، الإيمان بأسماء الله وصفاته، هذا هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة، لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. لا بد من الإيمان بأسماء الله وصفاته التي سمى الله بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، أو وصف بها نفسه أو وصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم. والأسماء والصفات توقيفية، والمعنى التوقيفية أنه لا يثبت الله من الأسماء ولا يصف من الصفات إلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس للناس أن يخترعوا لها أسماء من قبل أنفسهم ولا صفات، هذا معنى قول أهل العلم على الصفات التوقيفية، يعني يوقفوا فيها عند النصوص. فمثلا قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. الله تعالى سمى نفسه بهذه الأسماء، هو الله الذي لا إله عالم الغيب، هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، كل هذه أسماء لله. وكما سبق الاسم مشتمل على الصفة، ليست أسماء الله ليست جامدة بل هي مشتقة. وأهل السنة والجماعة أثبتوا الأسماء والصفات لله على ما يليق بجلال الله وعظمته، لم يؤولوا ولم يحرفوا ولم يجحدوا ولم ينكروا. وظل أهل البدع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فتأولوا أسماء الله وصفاته، فالجهمية أنكروا الأسماء والصفات، زعم منهم أنهم لو أثبتوا الأسماء والصفات لله فصار مشابه المخلوقات، فنفوا الأسماء والصفات فعطلوا الرب. ومن المعلوم أن الذي ليس له أسماء والصفات لا وجود له، إذا سلبت الأسماء والصفات صار موجودا في الذهن. فلو قلت هناك إنسان أنت آدم، الإنسان الآدمي لا وجود له بصفاته، فإذا سلبت الصفات عن الآدمي لا وجود له. فلو قلت أنا أثبت إنسان من بني آدم لكن ليس له طول ولا عرض ولا عمق ولا لون، وليس له لحم ولا مكون من لحم ولا من دم، وليس له سمع ولا بصر ولا فوق الأرض ولا تحت الأرض، وش يصير؟ هذا العدم. هكذا هؤلاء الملاحدة وصفوا الله بهذا، قالوا لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين له ولا محيط له ولا متصل به، وليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا إرادة. إذن هذا عدم. ولهذا كفر الجهمية خص بأفعاله كما ذكر المقيم، خص بأفعاله كفر الجهمية. وقال عبد الله المبارك إن كلام الجهمية يدور على أن الله على أنه ليس فوق العرش شيء، أنه أنكر وجود الله. قال عبد الله إنا لنحكي كلام اليهود النصارى ولا نستطيع نحكي كلام الجهمية من خبثه صلى الله عليه وسلم. فالجهمية أنكروا الأسماء والصفات، وإنكار الأسماء والصفات معناه إنكروا لوجود الله، لأنه لا وجود إلا لا وجود للشيء إلا بصفاته وأسمائه. والمعتزلة أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، يقول نثبت الاسم لكن بدون صفة، عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهذا أيضا من أفضل الباطل. والأشاعرة أثبتوا سبع صفات وهي الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، وتأولوا بقية الصفات. هؤلاء أهل البدع حرفوا عن الجادة وعن الصراط المستقيم. وأما أهل السنة والجماعة فهداهم الله لما اختلفوا فيه من الحق، فأثبتوا الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته، على حد قول الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم يعني معلوم معناه في اللغة العربية، الاستواء معناه استقر وعلى وصعد وارتفع، أربع معاني له، هذه معاني الاستواء: استقر وعلى وصعد وارتفع، وعلى هذه المعاني الأربع تدور تفسير السلف للاستواء. أما كيفية استواء الرب هذا مجهول، لا يعلم كيفية إلا الله. ولهذا قال الإمام مالك: الكيف مجهول والإيمان به واجب، يجب على الإنسان المؤمن بأسماء الله وصفاته، والسؤال عن الكيفية بدعة. وهكذا يقال في جميع الصفات. المؤلف رحمه الله قال: باب في الإيمان بصفات الله وصفاته. قال محمد هو المؤلف واسمه محمد، محمد بن أبي زمني. وأعلم يعلم يعني يتيقن، كما سبق أن العلم هو حكم الذهن الجازم، يعني لا تشك، اعلم أن أهل العلم بالله وبما جاء في أنبيائه ورسله يرون الجهل بما لم يخبره بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علما. يعني يقول أهل الحق أهل العلم بالله وبما جاء في أنبيائه ورسله من هم؟ هم الصحابة والتابعون بعدهم، يرون أن جهل الإنسان بالشيء الذي لم يخبر به الله عن نفسه علم، الشيء الذي ما أخبر الله به نفسه كل تجهل هذا علم. وهذا يؤيد ما قال أبو يوسف الصاحب الأول لأبي حنيفة أو الشافعي رضي الله عنه، أو عن الشافعي أنه قال الجهل بالكلام هو العلم، والعلم بالكلام هو الجهل. الكلام يعني أهل الكلام الذين يتكلمون بآرائهم وأقيستهم في النصوص ويقولون النصوص ويتكلمون فيها بعقولهم وآرائهم، علمهم هذا هو الجهل. والجهل بكلامهم كلك ما تعرف أدلتهم وطرقهم ومناهجهم هذا علم، إذا لم تعرف فهذا علم، وكونك تعلم أدلتهم ومناهجهم هذا جهل. العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. طبعا هذا يروى عن الشافعي ويروى عن أبي يوسف، والعلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، لأن أهل الكلام ما يستدلون بالنصوص، يستدل بآرائهم وشبهاتهم، يقول لا نثبت الأسماء والصفات لأن يلزم عليها أن يكون الله مشابه المخلوقات، إذا نفي الصفات. ويقول لو قلنا إن الله في العلو لكان متحيز، ولو كان متحيز لكان جسما. هذا الكلام مبني على الآراء، مبني على العقول الفاسدة. فجهلك بهذا الكلام هو العلم، وعلمك به جهل، كونك تعلم استدلالاتهم وطريقتهم هذا جهل، وكونك تجهل ما هم عليه هذا هو العلم. العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. ولهذا قال المؤلف محمد بن زمنين اعلم أن أهل العلم بالله وما جاء في أنبياء ورسل يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى نفسه علما. كونك تجهل الشيء الذي ما أخبر الله عن نفسه هو العلم، لأن العلم شيء تعلمه تتكلم فيه، وشيء لا تعلمه تقول لا أدري، كما قال بعض السلف لا أدري نصف العلم. فالجهل بما لم يخبر به الرسول به الله تعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدعى إيمانا، يعني العجز عما لم يدعى إليه ولم يمر به إيمانا، يعني كونك تعجز عن شيء لم تدعى إليه ولم تؤمر به هذا هو الإيمان. ثم قال وأنهم يعني أهل العلم بالله وما جاء في أنبياء ورسله إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسماه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه، يعني أهل العلم الصحابة والتابعين من بعدهم والأئمة يقفون عند النصوص من كتاب الله وسنة رسوله، فما وصف الله به نفسه أثبتوه، وما نفى الله به عن نفسه نفوه، وما وصفه نبيه ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه وصفوه، وما نفى نبيه عنه نفوه. ينتهون إلى حيث انتهى، لا يزيد ولا ينقص، ويقفون عند النصوص. هذا مع قوله إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسماءه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه. وقد قال وهو أصدق القائل سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، هذا فيه إثبات الوجه لله، إثبات الوجه لله. وأهل البدع لا يثبتون الوجه، إذا جاء عن تفسير هذه الآية قال إلا وجهه تجد في الجلالين، لو قرأت الجلالين عندها كل شيء هالك وجهه يقول يكتب ذاته، أي ذاته، قصد من ذلك إنكار الوجه. والآية في إثبات الذات والوجه، كل شيء هالك إلا وجهه، إثبات الذات والوجه لله عز وجل. قل أي شيء أكبر شهادة، وقال قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. قصد المؤلف من هذا إثبات أن الله شيء، قل أي شيء أكبر قل الله، فسمى الله نفسه شيئا، وهذا من باب الخبر، ليس من باب الوصف، ما يقال إن من وصف الله أنه شيء، لكن يخبر عن الله بأنه شيء، يخبر عنه بأنه موجود، يخبر عنه بأنه ذات، بأن له ذات، كقولي في الحديث عن إبراهيم أنه لما كذب ثلاثة كذبات قال يجادل في ذات الله، وقول خبيب وذلك في ذات الإله وإن لم يشأ، وقره النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقال إن أسماء الله الذات، ولا يقال من أسماء الله شيء أو موجود، بل يقال يخبر عن الله، يخبر عنه بأنه شيء وبأنه ذات وبأنه موجود. والقاعدة عند أهل العلم أن باب الخبر أوسع من باب الأسماء والصفات، الأسماء والصفات توقفية، وأما الخبر فأوسع. ولهذا تجد الأئمة كشيخ ابن تيمية حينما يرد على أهل البدع يخبر عنه بأنه الصانع، يقول الصانع وليس من أسماء الله الصانع، لكن من باب الخبر. قل أي شيء، المؤلف أتى بهذه الآية على أنها من الأسماء والصفات من باب الخبر. سمى الله نفسه شيئا في قوله قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. وقالوا يحذركم الله نفسه، في إثبات أن لله نفسا. وهل النفس صفة؟ قال بعضهم أنها صفة، والصواب أن النفس بمعنى الذات، النفس هي الموصوفة بالصفات، فالله تعالى له نفس موصوفة بالصفات. ويحذركم الله نفسه، وقال تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فأثبت لله نفسا. وقال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، هذا أضاف الفعل إليه سويته ونفخت فيه، هذا يضاف إلى الله عز وجل كما أضافه إلى نفسه، قال إن الله سوى آدم ونفخ فيه من روحه. المراد من الروح من الأرواح التي خلقها، والإضافة إضافة مخلوق إلى خالق للتشريف. ومن ذلك أن عيسى يسمى روح الله، يعني روح من الأرواح التي خلقها، والإضافة للتشريف، كما يقال بيت الله وعبد الله ورسول الله والناقة ناقة الله، هذا إضافة مخلوق إلى خالق للتشريف والتكريم، بخلاف الصفات التي تضاف إلى الله فإنها المعاني أضافت إلى الله فهي صفات له. وقال فإنك بأعيننا، في إثبات أن الله سبحانه وتعالى يرى، يعني بمرأة منا. أما إثبات العين لله فهذا يؤخذ من حديث الدجال كما سيأتي إن ربكم ليس بأعور، إثبات أن الله عينين. ولا يؤخذ من هذه الآية أن الله أعين، لا، لأن هنا جمع في الأعين ووضفت إلى ضمير الجمع للتعظيم، مراد التعظيم، يعني فإنك بأعيننا بمرأة منا وعلى كلاءتنا وحفظنا، وفيه إثبات أن الله يرى. وكذلك قوله ولتصنع على عيني، يعني على مرأة مني وعلى عناية وحفظ. وفيه أن إثبات أن الله يرى، أما إثبات العين كما سبق لا يثبت لها عيون، وإنما لله عينين سليمتين كما في حديث الدجال إن ربكم ليس بأعور. فالحديث دل على الله عينين سليمتين بخلاف الدجال فإنه عين واحدة لأنه أعور. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فالآية فيها إثبات اليدين لله، إثبات أن الله يدان اثنتان، بل يداه مبسوطتان، لأنه أتى بالتثنية وأضاف الضمير إلى نفسه سبحانه وتعالى، فدل على أن المراد الصفة، بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان في إثبات العينين. وكما في قوله تعالى إنما خلقت بيدي فلله يدان. أما إذا جاءت بصيغة الجمع فلا، فالمقصود منها التعظيم. وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، في سورة الذاريات أن الله أتى بالصيغة بصيغة الجمع الآية التي في الذاريات أتى باليد بصيغة الجمع هنا المقصود أنها إذا جاء الجمع فالمقصود منها التعظيم كما في قوله بأنك بأعيننا جمع الأعين وأضاف إلى ضمير الجمع والمقصود التعظيم وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه في إثبات اليمين لله عز وجل إثبات اليد لله وأن الله يمين وله شمال كما جاء في الحديث في الآية الأخرى وفي الحديث وبيده الأخرى القبض أو الفير وجاء في صحيح مسلم إثبات الشمال لله سيأتي الكلام عليه إن شاء الله إثبات اليمين لله عز وجل وقال إنني معكما أسمع وأرى إثبات المعية لله عز وجل معية الله لعباده والمعية معيتان معية خاصة ومعية عامة فالمعية العامة تكون للمؤمن والكافر ولجميع الناس ومقتضاها الإحاطة ونفوذ القدرة والمشيئة وتأتي في سياق التخويف والتهديد كما في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء تهديد هذه معية تكون للكافر والمؤمن مقتضاها الإحاطة ونفوذ القدرة والمشيئة ومثل قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم أما المعية الخاصة فتأتي في سياق المدح والثناء ومقتضاها النصر والتأييد والحفظ والكلاءة كما في هذه الآية إنني معكما الضمير يعود إلى موسى وهارون أسمع وأرى وفي قوله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم لما كان هو وصاحبه في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا هذه معية خاصة وكما في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واصبروا إن الله مع الصابرين هذه معية خاصة يقصد الحفظ والكلاءة والتأييد والتوفيق والتسديد وتأتي في سياق المدح والثناء تجتمع المعيتان في حق المؤمن وتنفرد المعية المعية العامة تكون في حق المؤمن الكافر وتنفرد المعية الخاصة في حق المؤمن المعية خاصة بالمؤمنين والمعية العامة تكون للمؤمن الكافر وهذه المعية خاصة والمعية وصف يليق بالله تعالى من صفاته والمعية ما في اللغة العربية لمطلق المصاحبة وقال وكلم الله موسى تكليما الآية فيها إثبات الكلام لله عز وجل والرد على من أنكر الكلام أو قال إن كلام الله مخلوق من المعتزلة والجهمية أنكروا تكليم الله وأول من أول ما حدث في الإسلام إنكار الصفات من شخص قاله الجعد بن درهم أنكر صفتين صفة الكلام وصفة الخلة أنكر أن يكلم الله موسى تكليما وأنكر أن يتخذ الله إبراهيم خليلا وأن يكلم موسى تكليما أنكر الخلة والتكليم وهاتين الصفتين ترجع إليهما جميع الصفات لأن إنكار الكلام معناه إنكار للنبوات والرسالات والكتب المنزلة لأن الله أنزل كتبه تكلم بها وأرسل الرسل بالكلام فإنكار الكلام إنكار للشرائع والنبوات والرسالات وكذلك إنكار الخلة أنا قطع المدد من الله لخلقه قطع الصلة بين عباد الله وبين ربهم ولهذا استحق القتل هذا الرجل وقتله خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط وكان هذا بفتوى من علماء أهل زمانه وأكثرهم من التابعين لما تكلم بهذا الكلام السيء وأنكر الخلة والمحبة أمر به الأبير وأتي به مقيدا، وكان ذلك قرب صلاة عيد الأضحى، وكان هو الذي يصلي بالناس على عهد الأمراء، صلى الناس بالناس العيد وخطب وقال في آخر خطبة: ضحوا وتقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ثم نزل وأخذ السكين وذبحه أمام الناس في أصل المنبر، فأثنى عليه العلماء وشكروه، ومن ذلك ابن القيم رحمه الله أثنى عليه في الكافية الشافية النونية قال: ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم وليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. ولكن ولا شك أن هذه الضحية تفوق الكثير من الضحايا في الأجر والثواب، لأن هذه الضحية في قطع عذاب الشر والفساد. ولكن مع الأسف أن هذا الرجل قبل أن يموت اتصل به شخص وقال له الجهم بن صفوان، وأخذ عنه عقيدة نفس الصفات، وتوسع في نشر المذهب، وأخذ عن غيره فنشر المذهب ونسب المذهب إلى الجهم، فيقال مذهب الجهمية، والأصل يقال مذهب الجعدية، لأن الذي ابتدع المذهب هو الجعد، والذي نشره هو الجهم، فنسبت الجهمية إليه. فإذا الجعد أنكر أن كلم الله موسى تكليما، وقال: الله نور السماوات والأرض. استدل به المؤلف رحمه الله على إثبات صفة وأن الله نور السماوات والأرض، وهذه الآية فيها كلام لأهل العلم، هل الآية تدل على أن إثبات النور لله عز وجل؟ منهم من فسر الآية قال: منور السماوات والأرض، ثم قال: هادي السماوات والأرض. وأما إثبات اسم النور أو أن النور من أسماء الله وصفة من صفاته، فلا أثبته المحققون كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وقالوا إن النور من أسماء الله، والله تعالى وصفه النور واسمه النور، واستدلوا بنصوص. منهم من استدل بهذه الآية ومن قوله: مثل نوره كمشكات. وفي الحديث: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إثبات اسم الحي لله واسم القيوم، والحي مشتمل على صفة الحياة، والقيوم على صفة القيومية، والحي والقيوم ترجع إليهما جميع الأسماء، حتى قال بعض أهل العلم إن الحي إن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، قد جاء الجمع بينهما بين اسم الحي والقيوم في القرآن الكريم في ثلاث مواضع: في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وقال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. في إثبات الأسماء الأربعة لله وأن من أسماء الله الأول من أسماء الله، والاسم الثاني الآخر والظاهر والباطن. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة في حديث الاستفتاح، قوله في الحديث الصحيح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عن الدين وأغني من الفقر. هل فسرها؟ فسر الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، لا يحجب شيء، لا يحجب أحد من خلقه سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: ومثل هذا في القرآن كثير، يعني إثبات الصفات والأسماء في القرآن كثير، فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض. يعني أعادها مرة أخرى، في المؤلف يرى أن الآية على ظاهرها وإثبات أن الله نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، قال وله وجه ونفس وغير ذلك كما سبق، كما سبق حالك إلا وجهه ويحذركم الله نفسه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وغير ذلك كما وصف في نفسه ويسمع ويرى ويتكلم كما في الآية إنني معكم ما أسمع وأرى كلم الله موسى تكليما. قال الأول ولا شيء قبله، هذا تفسير الأول، والآخر الباقي إلى غير النهاية لا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، فوق كل شيء ما خلق أو ما خلق أصح، فوق كل شيء فسر الشيء بالذي خلق يعني فوق المخلوقات، والباطن بطن علمه بخلقه يعني لا يحجب شيء سبحانه وتعالى، بل يعلم أحوال عباده ويراهم ولا يحجبه شيء، هم محجوبون عن الله، الله تعالى حجب عن خلقه حجابه النور، ولكن والخلق لا يحتجبون عن الله، والباطل بطن عنه بخلق شيء وهو بكل شيء عليم، كما قال الله تعالى في إثبات العلم لله عز وجل وأن علم الله شامل بكل شيء، ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما يكون في المستقبل وما لن يكون لو كان كيف يكون، ثم قال حي قيوم إثبات أن الله حي قيوم كما في الآية لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة هي النعاس والنوم أنه مستغرق، وهذا فيه كمال حياته وقيوميته بخلاف المخلوق الضعيف الذي يحتاج إلى النوم، وهذا نقص في حياته للنقص يحتاج إلى النوم حتى يستريح، أما الرب فهو كامل سبحانه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ولا يحتاج إلى شيء ولا يتعب، لا يصيبه تعب ولا عجز ولا ينام كما في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يحفظ القصة ويصبر، يرفع له عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. نعم. وحدثني أحمد بن عبد الله بن سعيد بن القطان عن ابن وضاح قال حدثنا أبو محمد سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أشرس بن ربيعة قال حدثنا أبو ظلال أنه دخل على أنس بن مالك فقال له يا أبا ظلال متى أصبت في بصرك؟ قال لا أعقله. قال أفلا أحدثك بما حدثني به نبي الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن ربه أن الله تعالى قال يا جبريل ما ثواب عبدي إذا أخذت كريمته؟ قال جبريل ربي لا أعلم إلا ما علمتني. قال يا جبريل ثواب عبدي إذا أخذت كريمته النظر إلى وجهي. انتهى. نعم. هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث ضعيف السند، ومثل الحديث صحيح لأنه شواهد، فالحديث في سنده أحمد بن عبد الله بن سعيد بن قطان يحتاج إلى بحث عن حاله، وفيه أيضا أشرس بن ربيعة، وفيه أيضا أبو ظلال تكلم فيه العلماء وضعفوه، ولكن الحديث له شواهد يصح بها الحديث يرتقي بها لدرجة الحسن، فله شاهد عند أبي يعلى الموصلي في المسند، وعند ابن حبان في صحيحه، وعند الترمذي، وله أيضا عند الترمذي لأبي هريرة، فالحديث مثله صحيح وإن كان سنده ضعيف، السند ضعيف كما سمعتم بما نتكلم فيه، لكن الحديث له شواهد وفيه دليل على، وهو يدل على إثبات النظر إلى وجه الله الكريم، ويدل على أن العبد إذا أخذ الله عينيه وصبر فإن الله يعوضه النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا فضل عظيم إذا صبر واحتسب ولم يجزع ولم يتسخط فله هذا الأجر. قال أنس قال لأبي ظلال ألا أحدثك بما حدثني به نبي الله عن جبريل عليه السلام أن ربي أن الله قال يا جبريل ما ثواب عبدي إذا أخذت كريمته يعني عينه؟ قال جبريل ربي لا أعلم إلا ما علمتني. قال جبريل ثواب عبدي إذا أخذت كريمته النظر إلى وجهي. في إثبات رؤية الله يوم القيامة، والرؤية ورؤية الله يوم القيامة ثابتة في الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال عليه الصلاة والسلام إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا ترون في رؤيته، وفي لفظ كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. فرؤية الله ثابتة في القرآن الكريم وفي الأحاديث المتواترة في هذا. ولهذا حكم الأئمة على من أنكر رؤية الله يوم القيامة بالكفر. قال الأئمة من أنكر رؤية الله فهو كافر، من أنكر رؤية الله يوم القيامة فهو كافر، هذا على العموم. لكن الشخص معين لا يكفر حتى تقام عليه الحجة وتوجد الشروط وتنتفي الموانع. والحديث فيه إثبات النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا ثابت، وأن من أخذ الله عينه وصبر فإن الله يعوضه النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. نعم. وحدثني وهب عن ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أسكنك الله الجنة ونفق فيك من روحه، ثم ذكر الحديث. نعم. هذا الحديث سنده ضعيف لكن متنه صحيح له شواهد في الصحيحين وغيرهما. قصة محاجة آدم وموسى ثابتة في الصحيحين البخاري ومسلم، لكن الحديث فيه ضعف في إسناده الأعمش وهو معنعن، إلا أن عنعنة الأعمش قليلة ويحتمل تدريسه إلا في شيوخ لا أكثر عنهم، فتدريسه محتمل. وبقية الرجال لا بأس بهم إلا محمد بن وضاح ومتكلم فيه، والحديث أخرجه البزار في المسند. من طرق وحديث أيضا له شواهد وحديث ثابت في الصحيحين كما سبق في البخاري وفي مسلم، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في الصحيح، وكذا وهو ثابت أيضا في صحيح مسلم. وفي الباب أيضا حديث له شواهد عن عمر بن الخطاب عند أبي داود وعند أبي عاصم في السنة وأبي يعلى في المسند. المقصود أن الحديث متن صحيح وثابت، وإن كان سرد المؤلف فيه ضعف لكنه ضعف يسير. في هذا الحديث قصة احتجاج آدم وموسى، وأن آدم وأن موسى لقي آدم، جاء في الحديث الآخر زيادة وأن موسى لقي آدم فقال له أنت آدم الذي خلق الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك الجنة، فلماذا قال نعم قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم أنت موسى الذي كلمك الله واصطفاك برسالته وكلام، أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى فحج آدم وموسى، أي غلبه بالحجة غلبه خصمه. وذلك أن موسى عليه السلام لام آدم عليه الصلاة والسلام على إخراجه نفسه لا مع المصيبة التي لحقته ذرية بخروج من الجنة. فاحتج آدم بأن المصيبة مكتوبة عليه، والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به، وإنما ممنوع الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي. ليس للكافر ولا للعاصي حجة في القدر، لكن المصيبة نحن المصائب، المصائب يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. فآدم احتج موسى لام آدم على المصيبة، وآدم لام على إخراجه، فاحتج آدم بأن المصيبة مكتوبة، ولذا غلبه بالحجة. والشاهد من الحديث أن احتجاج آدم وموسى أن آدم وموسى حصلت بينهما محاورة، وفيه أن آدم موسى قال لآدم أسكنك الله الجنة ونفخ فيك من روحه، فأضاف الأفعال إليه قوله أسكنك الجنة ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء، هذه صفات. وقال إن آدم نفخ الله فيه من روحه وأسكنه الجنة وعلمه أسماء كل شيء. احتج به المؤلف على إثبات هذه الصفات التي أضافها النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بها أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. والأنبياء أعلم الناس بالله، فآدم موسى وصف الله آدم بهذه الصفات، قال والله تعالى أخبر في كتابه أنه أسكن الجنة ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء. هذه الصفات أثبتها الله لنفسه وأضافها إليه، تجرب المؤلف على هذا إثبات هذه الصفات. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وكذلك أيضا قول آدم عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفاك برسالته وكلمك برسالته وكلامه في ثلاث صفات الله، وأن الله كلم موسى واصطفاه بالرسالات، كل هذه أفعال وصفات الله عز وجل ثابتة لله. هنا علم آدم أسماء كل شيء ونفخ فيه من روحه وأسكن جنته واصطفى موسى برسالاته وبكلامه، هذه الصفات كلها ثابتة لله في القرآن وفي السنة. نعم. وحدثنا إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال أخبرنا يزيد بن عياض عن موسى بن عقبة عن علي بن حسين عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يقول وهو ساجد، ثم ذكر الحديث وفي آخره أنت كما أثنيت على نفسك. نعم، هذا الحديث سنده ضعيف ولكن الحديث صحيح ثابت في إسناده يزيد بن عياض، تكلم فيه أهل العلم، قال البخاري منكر الحديث وقال النسائي غير متروك، قال يحيى ليس بثقة، فسند الحديث ضعيف، لكن الحديث له طريق أخرى عن عائشة صحيحة، أخرجها الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالحديث ثابت صحيح مسلم، وإن كان سند الحديث هذا ضعف وفيه ضعف، لكن الحديث ثابت وفيه إثبات هذه الصفات لله عز وجل. أول حديث اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، إثبات صفة الرضا وصفة السخط وصفة المعافاة وصفة العقوبة، أربع صفات. وفيه الحديث دليل على الاستعاذة بالصفة من الصفة، استعاذة بصفة الرضا من صفة السخط، واستعاذة بفعل المعافاة من فعل العقوبة، واستعاذة بالله من الله. فهذه الحديث حديث عظيم اجتمع على هذه المعاني العظيمة، تكلم فيه أهل العلم وشرح ابن القيم وبين ما فيه من الصفات العظيمة التي تقوي الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخط، أعوذ بصفة الرضا من صفة السخط، وأعوذ بفعل المعافاة من فعل العقوبة، ثم قال وأعوذ بك منك، يعني أعوذ بك منك، لا أعوذ من أحد غيرك ولا أستعيذ من أحد، لا أعوذ بأحد غيرك ولا أستعيذ من غيرك، لأن كل شيء بقضائك وبقدرك وكل شيء بأمرك الكوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا أستعيذ بأحد غيرك يا الله ولا أستعيذ من أحد غيرك، أعوذ بك منك، أعوذ بك يا الله منك، فلا أستعيذ بأحد غيرك ولا أستعيذ من أحد غيرك، لأن كل شيء بيدك، الأمر بيدك. السعادة بصفة الرضا من صفة السخط، ثم السعادة بفعل معافاة في العقوبة، ثم السعادة بالله من الله، وقال لا أحصي ثناء عليك، لا يستطيع أحد من الخلق أن يحصي ثناء على الله، ثم قال أنت كما أثنيت على نفسك، أنت يا الله كما أثنيت على نفسك بصفاتك وأفعالك وأسمائك، فلا يستطيع أحد أن يحصي ثناء على الله، وليس أحد أعلم بالله من الله، ولهذا قال لا أحصي ثناء عليك أنت يا الله كما أثنيت على نفسك، وفوق ما يثني عليك المثنون. ولهذا قال العلامة القيم لما ذكر قال لا يعلم ما في هذه الكلمات من المعاني والحقائق التي تقوي الإيمان وتوجد في القلوب خشية وخوفا ورجاء ومحبة إلا الله سبحانه وتعالى. وبهذا يكون هذا الحديث فيه دليل لإثبات الصفات، هذه الصفات الأربع كما ذوب المصنف في إثبات أسماء الصفات. نقف على هذا، لا نقف على هذا، وفق الله جميع طاعته، رزق الله جميع علم النافع والعمل الصالح، صلى الله عليه وسلم. كل الأسئلة من. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما مراد المؤلف في أول الكتاب بقوله مما فيه كتاب ناطق أو سنة قائمة؟ مراده مما دل عليه الكتاب وما دلت عليه السنة. كتاب الناطق أخذ من قول الله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. الكتاب ينطق يعني ما ذكر ما المراد ما أثبته الله في كتابه وما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نثبت الأسماء والصفات التي وردت في الكتاب وفي السنة. قول كتاب الناطق يعني ما تنفي الكتاب والسنة. من قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ وما تتبعون، أو سنة إيه كتاب الناطق أو نعم أو سنة أو سنة قائمة يعني ثابتة. نعم نعم أحسن الله عليكم. يقول هناك من يفرق بين البدعة ويقسمها إلى أقسام، فهل لهذا التقسيم أساس؟ نعم، بعض العلماء يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، ويستدل بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع الناس على صلاة التراويح قال نعمة البدعة هذه. والصواب أنه أن البدع كلها ضلالة، وليس هناك بدعة حسنة، بل البدع كلها ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، وكل من صيغ العموم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا، قال كل بدعة ضلالة، فالبدعة كلها ضلالة. وأما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، بيّن العلم أن المراد بدعة من جهة اللغة، بدعة لغوية من جهة اللغة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بالناس التراويح 3 ليال ثم تركها خشية أن تفرض، فصار الناس في بقية حياة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعا، صلى الرجل نفسه والرجل والرجلان والثلاثة، وكذلك في خلافة أبي بكر لأنها مدة قصيرة، وكذلك في صدر من خلافة عمر، ثم بعد ذلك جمعهم عمر على إمام واحد، فلما رأهم يصلون مستمعين قال نعمة البدعة هذه، يعني أنه جمعهم بعد أن كانوا يصلون فرادا، ولم والتراويح سنة نبوية، عمر ما أحدث التراويح اللي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم الناس صلاة الليل، ولكن مراده أنه جمعهم بعد أن كانوا متفرقين فسمها بدعة من جهة اللغة. فالصواب أن جميع البدع كلها ضلالة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كل البدع، ليس هناك بدعة حسنة بل كل البدع سيئة. نعم أحسن الله إليكم. يقول ما الحكم في من كتب شيئا من القرآن على يد المريض المصابة للاستشفاء والتداوي؟ على يد المريض ما كتب إيش؟ القرآن، شيء من القرآن على يد المريض. هذا سأل بعض العلماء، ذكر ابن القيم رحمه الله أن بعض أصحاب الإمام أحمد يكسبون شيئا من القرآن في إناء بزعفران وغيره ثم يغسل ويشرب، وذكر أيضا ذكر ابن القيم أنه مثلا إذا كان هناك نقبة في السن أو في الضرس وتؤلبه أنه يكتب آية في ويضعها في النقب، فأصابها إعصار كذا، أو وله ما سكن في الليلة وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، في ورقة ويجعلها في النقب ويسكن بإذن الله، وهذا من جنس كتابتها على الآلة لو كتبها، لكن ينبغي أن لا تبقى مدة طويلة لأنها تمسح، لأنه قد يدخل الحمام في الآية هل تمسح، لكن لو كتبها في إناء أو قرأ له في إناء أو قرأ له في ماء أو قرأ عليه يكون أولى من الكتابة، ترك الكتابة عليه أولى، لكن ينفث على المريض، هذا هو السنة، ينفث على المريض ويقرأ عليه الفاتحة أو آية الكرسي وكذلك الرقى الشرعية ما جاء في الحديث اللهم رب الناس وفي الباس أذهب الباس وشفية الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء الله يغادر سقرا بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعن نفس الله يشفيك بسم الله يرقيك، هذا أولى، ينفث على المريض أو يقرأ في إناء أو كما فعل بعض لما يكتب في صحن ويغسل ويشرب، أو لما كتابته على اليد أو على الجسم. نعم أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ متقاربان التشبيه والتمثيل، والتمثيل هو التشبيه، هناك فرق دقيق بينهما، لورد في النصوص أن الله لا مثيل له، فيقال إن الله لا مثيل له. أما الشبيه فقد يكون هناك فرق بينه وبين التمثيل. فالله تعالى قال ليس كمثله شيء، ولم يقل لا شبيه له. ولهذا لما قالت الجهمية إن الله لا يشبه المخلوق بوجه من وجوه الشبه كفرهم الأئمة، والإمام أحمد قال كفرتم. قالوا كيف ذلك؟ قال لا بد من إثبات نوع من الشبه، وهو الشبه عند القطع عن الإضافة والتخصيص، حينما يقال مثلا إثبات لله علم، علم سمع بصر قدرة إرادة، فإذا قطعتها عن الإضافة والاختصاص صارت العلم يشمل علم الخالق وعلم المخلوق، قدرة قدرة الخالق قدرة المخلوق يشتركان، لكن هذا الاشتراك في الذهن. فإذا وصفت علم الله قدرة الله سمع الله زال الاشتباه، صار في الخارج. فإذا كان في الذهن صار في اشتراك، وإذا كان في الخارج زال الاشتراك. ومتى يكون في الذهن؟ إذا قطع عن الإضافة والاختصاص. فإذا قلت موجود وجود، لفظ وجود هذا يشمل وجود الخالق ووجود المخلوق، علم علم الخالق وعلم المخلوق، لأن قطعت عن الإضافة والاختصاص. ولكن هذا الاشتراك إنما هو في الذهن، ومن لم يثبت هذا الاشتراك في الذهن أنا أنكر وجود الشيء. فالذي يقول إن الله لا يشبه المخلوق بوجه من وجوه الشبه معناه أنكر الوجود عند قطع عند القطع عن الإضافة والاختصاص، وهذا معناه إنكار لوجود الله. وهذا يعتبر فرق بين التشبيه والتمثيل. فيقال إن الله تعالى لا يماثل المخلوقات بوجه من وجوه التمثيل، لكن لا يقال إن الله لا يشبه المخلوقات بوجه من الوجوه، لا بد من إثبات وجه، وهذا الوجه يكون في الذهن عند القطع عن الإضافة والاختصاص، لأن من أنكر هذا الوجه معناه أنكر وجود الشيء. لا بد من إثبات نوع من الشبه، وهو المشابهة عند القطع عن الإضافة والاختصاص، وهذا إنما يكون في الذهن لا في الخارج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول لماذا قال المؤلف الظاهر أي العالي والباطن بأنه بطن علمه بخلقه؟ أليس الأولى أن نقول الباطن فليس دونه شيء بدون تكييف ولا تحريف؟ وجزاك نعم. الله فسر النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الأسماء الأربعة. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا هو الصواب. شوف لماذا عيس لماذا قال المؤلف بطن علمه؟ لا الظاهر. قال الظاهر إيش؟ الظاهر أي العالي. العالي هذا معنى فليس فوقك شيء. الرسول قال الظاهر فليس فوقك، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، يعني العالي. العالي فوق المخلوقات، والباطن ليس دونك شيء، يعني لا يحجبه شيء. بطن عيس قال علمك الباطن العالي بأنه بطن علمه بخلقه. نعم، يعني لا يحجب شيء من خلقه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما هي القاعدة عند أهل العلم في الخبر والاسم والصفة؟ قلنا الأسماء والصفات توقفية. الأسماء والصفات لا يثبت الأسماء إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصفات لا يوصف الله إلا بما وصف بنفسه أو وصف بنفسه. أما الخبر فبابه أوسع كما سبق، يخبر عن الله بأنه ذات وبأنه شيء وبأنه موجود، ولا يقال من أسماء الله الذات أو الموجود. نعم. أحسن الله لكم. يقول في قول العامة الله لا يهينك، هل يجوز هذا؟ نعم. قال الله تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. الله لا يهينك، هذا تدعو له، إن الله يكرمه ولا يهينه، بأن يوفقه للعمل الصالح حتى يكون من أحباب الله ومن الموحدين الذين يدخلون الجنة، فيكرمه الله ولا يهينهم، بخلاف الكفرة فإن الله يهينهم بالنار على بالنار الكفرة. والعصاة قد يهانون هم على خطر، قد يهانون وقد يعفى عنهم. هذا طيب، هذا دعاء، إن الله لا يهينك. نعم. وفي قول العامة يا عز تالي، إيش يا عز تالي؟ يا عز تالي إذا مثلا حال ما أمر وشيء قال يا عز تالي، هذا ما هذا ترك هذا عودة، ما أدري إيش معنى هذا. هل معنى يعني يتعزز؟ إذا كان مقصود يتعزز يعني يطلب من يتقوى، أو العزة قد تكون أصلها جاءت من دعاء العزة، هذا تركها أولى، ترك هذه الكلمة ينبغي تركها. إن كان المقصود التعزز يتعزز أو يعني يطلب العزة من الله والقوة من الله هذا وجه، وإن كان دعاء للعزة كما فعل المشركون فهذا شرك. فالمقصود أن ترك هذه الكلمة حتى على ما سمى معناها ينبغي أن نتركها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في حال الفتن حفظكم الله تكثر الإشاعات ويتفنن بعض الناس في إثارتها حتى عم يقول في حال الفتن تكثر الإشاعات ويتفنن بعض الناس في إثارتها حتى عامة العلماء وغيرهم في المنتديات وفي الإنترنت وفي غيرها، فبما تنصحنا وجزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الإشاعة في أوقات الفتن، أوقات الفتن تكثر الإشاعات ويكثر الكذبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فالواجب على الإنسان الحذر من الإشاعات، والواجب على الإنسان ألا يتكلم بكل ما يسمع، ينتقي ويختار، يختار من الأخبار التي يسمعها ما يصح ويغلب على ظنه صدقه، ما ينقل كل ما يسمع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ما كل ما تسمع تتحدث به، بل تنتقي الأخبار منها فيها الصدق وفيها الكذب. وينبغي الإنسان أن يتثبت عند الإشاعات، والواجب على الإنسان ألا يشيع عنه، ولا سيما أهل العلم، ألا يشيع عنهم شيء حتى يتثبت ويسأل، يسأل العالم أو الشخص وقال: هل قلت كذا أو فعلت كذا؟ لأن الكذبة كثيرون، ولا سيما من في قلبه مرض. والأخبار والمنافقون يشيعون الأخبار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره، الأخبار الكاذبة. فالواجب الحذر ومن نقل الأخبار ومن إضافتها إلى من نقلت عنه بغير تثبت، ولا سيما الأخبار التي تنقل عن العلماء وأهل الصلاح، ينبغي أن يتثبت في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: مع ذهاب كثير من العلماء وفشو الجهل وتتابع الفتن، فقد أصيب بعض الناس بالإحباط وأحسوا بأنه قد قرب نهاية الزمان، فتقاعسوا عن العمل الصالح ودب في كثير منهم الفتور في العبادة، ما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ نوجه الإخوان المسلمين أن يجدوا في العمل الصالح في أوقات الفتن، أولا يقبلوا أولا على طلب العلم، يقبل الإنسان على طلب العلم حتى يتبصر في دين الله. في أوقات الفتن ينبغي الإنسان أن يقبل على طلب العلم حتى يعلم، عنده بصيرة ويعلم ما يحدث، عنده بصيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا يقبل على العبادة ويسارع إليها، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. ثالثا الحذر من أسباب الفتن، وينبغي الإنسان لا يتقاعس ولا يصاب بالإحباط، بل يقبل على طلب العلم، يكون عنده نشاط وقوة، يقبل على العبادة، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، يقرأ كتاب الله ويتدبره، لما لا يتقاعس؟ الحمد لله أنت مؤمن وأنت مأمور بالعمل الصالح، تعمل الصالح، ما الذي يمنعك؟ الحمد لله تستطيع تتكلم، تتكلم بالخير، تنهى عن الشر، تتعلم، تتفقه، تتبصر، تنصح، لا تتقاعس، كن نشيط، اقبل على طلب العلم واقبل على العبادة وامر بالخير وانهى عن الشر، وكن مباركا أينما كنت. اما القعود التقاعس والتخاذل هذا لا ينبغي ان يكون هذا وصف المؤمن. نعم. يقول: احسن الله اليكم، هل يجوز القسم بنفس الله وروح الله ونور الله؟ القسم والحلف يكون بالله واسمائه وصفاته، يحلف بالله واسمائه وصفاته. اذا اقسم بنفسه، نعم، اقسم بنفسه المقدسه او باسم من اسماء الله وبصفات من صفاته فلا باس. اما الروح هذا نفخت فيه روحي، يعني الروح المخلوقه التي خلقها الله. نعم. احسن الله اليكم. يقول: هل يجوز التسمي بعبد الباطن؟ نعم، الأسماء إذا ثبت الاسم لله فلا بأس يعبد الاسم اسم من أسماء الله، عبد الأول، عبد الآخر، عبد الباقي، عبد الدائم، عبد الباطن، عبد الظاهر، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العليم، عبد القدير، عبد السميع، عبد البصير، كل اسم ثبت لله فلا بأس بالتعبيد له. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول، يقول بعض العامة الله يظلمك إذا ظلمتني، لكن ينبغي الأسماء المتقابلة يلاحظ هذا، أن الأسماء المتقابلة لا يفرد أحد مع الآخر، فيقال الظاهر الباطن، الأول الآخر، المعطي المانع. يظهر لي الآن أنه عدم إفراد الأسماء المزدوجة، فلا تقول من أسماء الله المعطي المانع تسكت تسمي عبد المانع، بل تقول المعطي المانع الظاهر الباطن. فليظهر لي أن لا يفردها في مثل هذا، لا يفرد الباطن وحده، إنما يسمي عبد الظاهر، أما الباطن لا بد أن يقرن بالظاهر، اسماء متقابلان. كما أنه لا يسمي عبد المانع لأنه يفصل المانع عن المعطي، المعطي المانع. نعم. أحسن الله عليكم. يقول بعض العامة الله يظلمك إذا ظلمتني. لا، هذا خطأ، هذا خطأ. نسبة الظلم لله لا يجوز. الله تعالى يقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا، كما في حديث أبي ذر. والله تعالى يقول لا ظلم اليوم إن الله سيرى الحساب، ومن يعمل من الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هم. ما ينبغي إنسان يقول الله يظلمك، لكن هو مقصوده يعني مقصوده المقابلة، يعني يقول ينبغي لها أولا أن يسمح عنه ويعفو عنه، ومن عفا وصلح وتبع الله. وإذا أراد أن يقول الله يحاسبك، الله يجازيك على ظلمك إياي، أما أن يقول إن الله يظلمك، لا، لا ينسب الظلم إلى الله، هذا لا يجوز. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف. أحسن الله إليكم وثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفق الله جميعا، ثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.